أين المجتهد في مذهبه أيضا؟ قليل. قليل. فإذا لم نجد قاضيا مجتهدا في مذهبه على الأقل، هل نقول لا نولي الناس القضاء؟ ما أنا ليس هذا بصحيح. المهم أن جميع الشروط في العبادات والمعاملات تعتبر حسب الإمكان. فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولهذا أمر الله المصلي أن يتطهر بالماء، فإن عدمه أو خاف الضرر باستعماله لشدة البرد أو جراحة أو غير ذلك تيمم بالصعيد الطيب فمسح بوجهه ويديه منه. عندنا تيمم الصعيد تيمم نسخة يا شيخ عندنا أنت عندك تيمم بالصعيد الطيب بالصعيد ايه؟ أنا عندي تيمم الصعيد بألحق بنسختي الطيب تيمم صعيدا طيبا هذا موافق للآية تيمم بالصعيد الطيب فمسح بوجهه ويديه منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فقد أوجب الله فعل الصلاة في الوقت على أي حال أمكن، كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فأوجب الله الصلاة على الآمن والخائف والصحيح والمريض والغني والفقير والمقيم والمسافر، نسأل الله أن نلقاكم على المسافر والخائف والمريض كما جاء به الكتاب والسنة. وكذلك أوجب فيها واجبات من الطهارة والستارة واستقبال شارع هلالة. رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.